بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظافر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فطفى على عينه، وفي نسخة فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، بيّن للناس أحكام دينهم، وأرشدهم إلى كل ما يقربهم من مرضاة ربهم جل وعلا، وحذرهم من كل ما يباعدهم من ذلك. ولا سبيل إلى مرضاة الله جل وعلا ولا إلى تصحيح الأعمال إلا باتباعه. ولذلك قال عن أفضل الأعمال البدنية: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: لتأخذوا عني مناسككم، لأن مناسك الحج لا تؤخذ إلا عنه، وسائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا تعرف حقائقها إلا عن طريقه هو عليه أفضل الصلاة والتسليم. ما يذكر الفقهاء إنما يستنبطونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه. ومحظورات الإحرام محظورات تتعلق بالإنسان نفسه، بما يزال منه. إذا تأذى إنسان من شعر وآذاه، جاز له أن يحلقه ولو كان محرما، لكن عليه الجزاء كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في رأسي في رأسي مرض تقيحات في بعض المواقع، وصار فيه قمل، فرآه النبي يتناثر على وجه الصحابة رضي الله عنه، قال: يؤذيك هوامك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق وانسى شاهد. في هذا النص بين لنا النسخ شاهد، وفيما يتعلق بإطلاق الشيء فإفادة من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي يحلق شعرا يزيله بعدما أحرم ودخل في الإحرام، أو يقلم أظافره، عليه فدية، أو يلبس لباس يحتاج إليه كأن يكون في جسده مرض لا يتمكن بأن يكون مكتفيا بالإزار والرداء، يحتاج إلى تغطية رأسه وأمثال ذلك، فإنه يمكن أن يفعل هذه الأفعال لحاجته إليها، لكن لا يفعلها بدون مقابل. ولذلك في أيام البرد الشديد أو في شمس حارة لا يستطيع الواحد أن يصبر ويرغب تغطية رأسه، يجوز له التغطية لكن يتحمل الفدية. وفسر المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه فيما ذكره في هذا المختصر المهم: إذا انكسر قطع ظفرا أو شعرة وامثال ذلك، فذكر هذا الاختصار فيما يتعلق بالفدية. هذا إذا تعمد الإنسان إزالة شعر، أما لو حك رأسه أو حك جسده يحتاج إلى الحك، وسقط شعر لا يريد إسقاطه، فالصحيح أنه لا يترتب عليه فدية. لكن لو فعل بدون حاجة للحك أو تعمد إزالة الشعر تحمل الفدية، والمدة في الغالب وجيزة لا سيما في هذا الزمن، فإن الواحد يمكن أن يدخل في الإحرام وينتهي من حل الإحرام ما أمضى في إحرامه 12 ساعة مما يسره الله للناس من وسائل التنقلات، بحيث يصل الإنسان إلى عرفة في ليلة عرفة ويصلح قد أمكنه أن يتحلل. لكن مع ذلك على المسلم أن يعتني غاية الاعتناء بعدم ارتكاب أي محظور إلا إذا كان مضطرا له. أما إذا ارتكب محظورا قص شعرا أو قلم أظافر أو غطى رأسه بدون حاجة، الفدية تترتب عليه ويكون آثما بمخالفته أمر الشرع، لأن لا يقول ما دام أن الأمر يرجع إلى فدية أقدمها من صدقة طعام مساك 6 مساكين أو ذبح ذبيحة أو صيام 3 أيام سأفعل ذلك وأرتكب المحظور. لا، ويأثم إذا ارتكب المحظور بدون حاجة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. هذا فيما يتعلق باللباس، هذا مفترض أن يوجد في كل وقت من لا يملك شراء إزارا ورداء، وفوق هذا اعتنوا ببيان الأحكام في مثل هذه حتى ذكروا صلاة من يكونون في حال عري، صلاة العراية، يمكن أن الواحد يصلي وهو في حال عري لا لباس عليه، إما بثلث اللباس احتراقه أو سرقة الملابس أو غير ذلك من الأسباب، أو فقر لا يستطيع أن يشتري. فإذا لم يجد الإنسان إزارا ورداء أحرم بالسراويل. وكثير من الناس في الطائرات يسافر الواحد ولا تكون معه في كرسي الطائرة ملابس الإحرام، ثم ينزل إلى المطار الذي يقصده غير محرم، كمطار جدة مثلا غير محرم، ويحرم من جدة ويكون تجاوز الميقات بدون ضرورة، كان بإمكانه أن يحرم بالسراويل سواء كانت السراويل المعتادة أو ما يسمى بالبنطال الذي في السروال. فإذا نزل من الطائرة استخرج ملابس ولبسها فلا يترتب عليه فدية، فدية اللباس. هذا إذا أحرم ودخل في نية الإحرام مرتكبا محظور اللباس استمرار لبس المخيط. أما إذا ترك الإحرام نهائيا فإنه يترتب عليه فدية لازمة ليس بالخيار، لأن فدية تغطية الرأس أو الارتكاب محظورا في أي نوع من اللباس أو شعر وغير ذلك، هذه الفدية إنما هي على التخيير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة. أما تأخير الإحرام على الميقات إلى أن ينزل في جدة فهذا فديته ذبح ذبيحة لفقراء مكة وليس على سبيل الاختيار. فلو وفق أي إنسان إذا لم يكن معه إحرام أن يحرم بالسراويل بالمنطاش، كذلك بالنسبة للنعلين أو الخفين أو ما يسمى بالكنادر، لا يلبس الكنادر في إحرامه إلا إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد النعلين لا يحل له لبس الكنادر، وإن كان محتاجا للبسها مجرد حاجة كأن تكون قدمه تؤلمه إذا لبس النعلين، ينتقي إلى حال من يلبس اللباس دفعا لبعض الآلام ويدفع فدية اللباس. وكما هو معروف أن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحرام بالنعلين قال يحرم بالنعلين فإن لم يجد أحرم بالخفين يقطعهما أسفل الكعبين، هذا قاله في المدينة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحج في عرفات لما ذكر الخفين لم يذكر قطعهما، استنبط العلماء أن الحديث الأخير ناسخ للقطع، وأن من لم يجد النعلين لا يقطع الخفين لأن في ذلك إتلافا للمال، وبالإمكان أن يتم الإنسان إحرامه فيه ومدة بقائه دون أن يتلف هذا المال. ولأن الحديث أفتاء الأخير والعمل عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يهتمون بما يكون آخرا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرون الأول ناسخا للثاني إذا كان بينهما تزاحم، وأما إذا كان الثاني بمنزل التفسير للأول وإيضاح لمجمله فلا تعارض بين الأول والثاني. فاختار عدد من العلماء أن من لم يجد نعلين لا يقطع الخفين يلبسهما ولو كان غير مقطوعين، وأرجو أن يكون هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. الرابع تغطية الرأس والأذنين من يعني تغطية الرأس، لأن الرجال إحرامهم لا يلبس أغطية على رؤوسهم، لا يلبس الرجل عمامة ولا أي غطاء للرأس، وإنما يحرم بإزار، والإزار كما هو معروف التفافه أسفل البدن من الشرس فما تحتها، والرداء هو تغطية أعلى البدن بحيث لا يشمل الرأس. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يغطي رأسه لآلام تحصل صداع أو غير ذلك جاز له أن يغطي رأسه، ويكون في هذه الحالة داخلا في الفدية التخييرية اللي هو بالخيار، إن شاء أطعم 6 مساكين في مكة، وإن شاء ذبح ذبيحة لفقراء مكة، وإن شاء صام. فالإطعام أو النسك خاص بأهل مكة لمن كانوا ساكنين في الحرم في مكة، وأما الصيام ففي أي مكان يحصل. يدخل من الوجه؟ لا، الوجه لا يدخل ولا يغطى، لكن الأذنان جزء من الرأس، فالأصل أنهما من الرأس. ولذلك لما جاء في الصلاة دخلت الأذنان في ما يتعلق بالرأس، الوجه يعقب غسله غسل اليدين هذا في الصلاة، ولم يعقب غسل الوجه مسح الأذنين، وإنما لما جاء مسح الرأس دخلت الأذنان في أمر الرأس فكانت داخلة في هذا الحكم. أحسن الله إليكم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. الطيب لا يجوز إذا أحرم ودخل في النسك نوى الدخول في هذه العبادة لا يجوز أن يمس طيبا، وإذا تعمد نص الطيب ترتبت عليه الفدية، وفدية الطيب أيضا هي تخييرية، أحد هذه الأمور الثلاثة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما بالنسبة للبدن إذا طيب نفسه قبل أن يدخل في الإحرام فاستدامة الطيب لا مانع منها، وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وتقول طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فالطيب استدامته في البدن جائزة، وابتداؤه والإنسان المحرم غير جائز. وأما في الثياب فلا يستدام ولا تطيب الثياب ليحرم بها، وإذا طيبها وجب عليه أن يغسل الإحرام الطيب الذي في الإحرام. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وعليه جبة ملطخة بالطيب، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أشرت إلى هذا في أظن اليوم علي الذي مضى، ماذا أفعل في عمرتي يا رسول الله؟ قال اصنع افعل في عمرتك ما أنت صانع، أو اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، واغسل عنك هذا الطيب وانزع هذه الجبة. فأمره بأن يغسل الطيب الذي وضعه في بدنه بعدما أحرم وأن ينزع جبة. وأما استدامة الطيب الذي يضعه الإنسان في رأسه أو في لحيته فلا حرج فيه. ولما سئلت عائشة كاستنكار للطيب، لأن بعض الصحابة كان يستنكر أن يتطيب قبل الإحرام وأن يستديمه، فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك، أهو طيب؟ تستنكر، تبين أن المسك أطيب الطيب عندهم، أطيب الطيب عندهم. السلام عليكم. السادس، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا ومنه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. الصيد محرم على المحرم أن يصيده خارج الحرم، وأما داخل الحرم فهو محرم على المحرم وغير المحرم، لأن الله لما حرم مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها بين أنه لا يحل فيها صيد لا يصاد. فوقها بحثوا في هذا الأمر وقالوا من كان معه صيد وادخله الحرم عليه أن يرسله، إذا صاد مثلا غزالا أو أرنبا خارج الحرم ودخل بها حية أطلقها، أما لو صاده قبل أن يأتي للحرم ودخل به لحما فلا شيء فيه. أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغير المحرم، والله جل وعلا ابتلى بني إسرائيل بما حرم عليهم، وحصل ابتلاء لهذه الأمة فعصم الله هذه الأمة من المخالفة. بنو إسرائيل لا، لما حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت وصارت الحيتان تأتيهم كما ذكر الله في القرآن يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي في غير يوم السبت لا تأتي. فتحيح احتال بعضهم ووضع حذائل حفر، فإذا وقعت السمك فيها وجزر البحر جاء يوم الأحد وأخذها، فاستنكر عليهم، استنكر المعترضون على العدوان ولم يلتفتوا لهم، فأنزل الله بشأنهم ما أنزل. وما قص عن المستنكرين لذلك المنكر وعن اليائسين كما في قوله جل وعلا لم تعظون قوما لهم وليكم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذه الأمة لما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين تعرضت لهم الصيد، كثر رؤيتهم للصيد، فما كان منهم رضوان الله عليهم أن تعرضوا لشيء منها، بل لما رأى بعضهم حمارا وحشيا والناس محرمون لم يخبر الرجل الذي لم يكن محرما وطلبوا طلب منهم أن يناولوهم رمحة فرفضوا حتى اضطر أن ينزل من فرسه ليأخذ الرمح وصاد. فعصم الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتعرضوا للصيد لأن في بعض الأحوال أو بعض الأوقات يكثر في البلد التي تكون بجانب البر الخلاء إما لسبب قحط في النبات فيأتي إلى الأرض المعشبة أو لغير ذلك مما يريده الله جل وعلا ابتلاء لعباده. فالصيد صيد البر حرام صيده على المحرمين وحرام صيده فيما أدخلته حدود مكة فلا يحل لأحد أن يصيد في داخل ما أدخلته حدود الحرم في مكة صيدا ولا يتعرض له ولا أن يحتال في أن يضع حبائل لتخرج يخرج الصيد من مكة حتى يصيده في الحل. نعم. الله إليكم. السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. المحرم لا يتزوج حال إحرامه ولا يزوج حال إحرامه فلا يحل في حال الإحرام عقد نكاح ولا القيام بنتائج عقد النكاح من الجماع ما دام الإنسان في حال إحرام. ويمتد أيضا المنع من ذلك إلى أن يتحلل المحرم التحلل الكامل لأنه كما هو معلوم هناك للحاج تحللان. التحلل الأول الذي يحصل للناس في يوم النحر إذا رموا الجمرات وحلقوا حصل لهم التحلل الأول الذي هو اللباس وقص الشعر والأظافر ومس الطيب ولا يحل لهم نتائج عقد النكاح كالجماع. فيحرم على المحرم بالحج أمر النكاح ونتائجه لمن كان عقد قبل ذلك إلا أن هذا المحظور لو ارتكبه أي تزوج وعقد لا يصح العقد لا ينكح ولا ينكح لا يصح العقد. وأما إذا ارتكب المحظور كالجماع فلا حكمه الخاص إن ارتكبه بعد التحلل الأول ففدية وإن ارتكبه قبل التحلل الأول أبطل الحج وصار فاسدا يحتاج إلى أن يتمه. نعم. إذا أن يتمه فاسدا ويقضيه من قابل. نعم. أي صحيح يلزم الفساد فساد العقد ما دام أنه لا يصح فالأصل فيها الفساد. ولذلك زعم من زعم أن أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فنفس ذلك وقال إنه تزوجها صلى الله عليه وسلم حلالا أي بعد أن حل من إحرامه. أحسن الله إليكم. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شات. هذا مباشرة الإنسان لزوجته أو لمملوكته إذا كان هناك مملوكات ومملوكات انتهى أمرهن بانتهاء الجهاد الذي أصبح معدوما في بعض الأوقات من كل وجه. فإذا باشر المحرم امرأته إن كان بغير جماع إن أنزل ففيه فدية ففيه فدية وأما إن جامع إن كان قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه أن يمشي في يتم الحج فاسدا. وإن كان لا بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة في خلاف هل هو بدنه او شاة، لكنه يكون الحج صحيح، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الحج الحج وعرفه. نعم. هذا اذا لمس فانزل، يعني مس قبل شيء منك فانزل، يكون هذا اثقل. واما بالجماع والعلاج فيترتب الحكم بانزال او غير انزال. احسن الله اليكم. التاسع، الوطء في الفرج، فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيها شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. فيما يتعلق بهذا الأمر، إذا جامع قبل التحلل الأول فكما ذكرت يفسد الحج وعليه أن يتمه فاسدا، وقوله يحرم من التنعيم يعني يحرم لإتمامه، وليس معناه أنه إذا أراد أن يقضي الحج في العام القابل يحرم من التنعيم. والمرأة في هذا وبعد التحلل الأول كما مر في الإشارة عليه ذبح شاة، والمرأة في هذا كالرجل إذا كانت مطاوعة موافقة، أما إذا كانت ممتنعة وأجبرها وجامعها غصبا عنها وهي لا تريد ولم توافق، فالصحيح أن حجها لا يفسد، وهو يأثم وهو الذي عليه هذه الأمور. وهي تختلف عن الرجل في اللباس، فإنها تلبس ما شاءت في قدميها وفي جسدها، وتغطي رأسها وتغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، بل يجب عليها ذلك، لأن هذا دفعا للفتنة ومنعا لنشر بواعث الفتن. وإذا لم يكن حولها حتى كما قصت عائشة رضي الله عنها في قصة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا حاذانا الرجال أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. والناس في السابق يعني في القديم، العالم الإسلامي كله تغطى فيه الوجوه، تغطي النساء وجوههن أمام الرجال الأجانب، ولذلك إذا كشفت الواحدة وجهها ذكر ذلك. وشاهد ليس بشاهد دليل شرعي عن النبي، ولكنه شاهد شعري. يقول الشاعر ثوبه بن الحمير في ليلة الأخيلية: وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت، وقد رابني منها الغداة سفورها، يوم رآها سافرة عن بعد عرف أن حولها أهلها فتجنن. وتقول عائشة، وهذا هو الشاهد والدليل، تقول عن صفوان في يوم نومها بعدما رحل ارتحلوا ناسين لها، فجاء صفوان وهي نائمة فعرفها بوجهها لأنه كان يراها قبل نزول آية الحجاب. فمعنى هذا أنه بعد نزول آية الحجاب صار في النساء يحتجبن. ومن باب مجرد الإشارة، أحد الأخوان مشايخ الزملاء ألف رسالة في تغطية الوجه، تغطية المرأة وجهها، وهو الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، ونقل عن الشيخ علي الطنطاوي قول الطنطاوي أن النساء كنا في دمشق في أوائل القرن الميلادي يعني القرن العشرين يغطين وجوههن، وإنه لما جاء إلى دمشق قاضيا سنة 40 رأى النساء قد تركنا الحجاب. فالنساء في السابق في العالم الإسلامي يغطين وجوههم، وإذا وجد أحد لا يغطي الوجه يكون محل استغراب، لأن مركز الزينة والفتنة والإغراء هو الوجه. فشهد لما ذكر أن النساء كالرجال أن المرأة كالرجل في كشف، إلا أنها تغطي رأسها وتلبس ما شاءت من الملابس المخيطة ولا شيء عليها في ذلك كله. نأخذ الباب الثاني، باب الفدية. باب الفدية فتنخلص أكثر، لأنه قد لا يكون يبقى بعد اليوم إلا يومين أو ربما ما أدري عن الثالث، وتأتي أيام الحج. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. هذه فدية ارتكاب المحظورات، ذكر فيما يتعلق اللباس وما في حكمه والأذى الأمور التخييرية التي فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيما يتعلق بالصيد ذكر الله جل وعلا فديته بأنه يحكم فيها رجلان من أهل الرأي في المسلمين، ذوي عدل منكم، وبسط الفقهاء هذا الأمر في كتب الفقه وذكروا أن في النعامة بدنة أي بعير، ومعنى بدنة أي ما يجزئ في الأضحية، أي ما كمل له 5 سنوات سقطت كالثنية له من الإبل، وفي ما دون ذلك المثل من النعم كالظباء فيها شاة، والطيور الحمامة الفقهاء يعتنوا بأن يكون فيها شاة، والإطلاق في القرآن فمثلا أي المثلية. وسأل عمر رضي الله عنه أو أن كعب الأحبار قال في الجراد: ما ترى؟ قال: كذا وكذا. فضحك عمر قال: تمرة واحدة أحب إلي من جرادة، لأن إذا قتل الإنسان جرادا في حال إحرامه، والجراد كما هو معروف من الصيد وهو مما يؤكل، وفي بلادنا كان له أهمية في السابق قبل أن تصير مكافحة الجراد بأنواع بالأمور السامة، كان الناس إذا خرج الجراد استفادوا كثيرا من صيد الجراد فيما يتعلق بأطعمتهم. فصيد الجراد بالنسبة للمحرم يرتب عليه الجزاء، لكن بالمثلية. وقرر العلماء فيما يتعلق بالضبع وأن فيها شاة، والجربوع فيه ولد شيء صغير من ولد الماعز، ولا شك أن الجربوع لا يساوي لشيء قليل، لكن هذا صيانة للصيد وحماية لحدود أوامر الشريعة حتى لا يقدم أحد يقول هذا أمر سهل. فإذا عرف أنه مجازى يأثم من جانب ويترتب عليه الجزاء من الجانب الآخر، أكثر ذلك أكثر تأثيرا بالامتناع. الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. هذه الفداء التي تترتب فيما لو فات الإنسان الحج فتحلل بعمره كان محرما بالحج ترتب عليه فدية، أو فيما يتعلق بالمباشرة ترتب عليه فدية وأمثال ذلك، لا ينتقل إلى البدل إلا إذا كان عاجزا عن القيام بالأصل، إلا في الأمور التي جاء فيها التأخير وهي حالة ضيقة، وما عدا ذلك فلن يأتي في التأخير. لكن إذا كان فقيرا لا يجد، فمن حج متمتعا أو قارنا ترتب عليه وجوب هدي التمتع أو القران، وهدي التمتع أو القران شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فالذي لا يجد ما يشتري به ما وجب عليه من هدي التمتع بيّن الله جل وعلا حكمه في القرآن الكريم: صيام 3 أيام في الحج، وصيام 7 أيام إذا عاد إلى محل إقامته، والصيام في 3 أيام اللي في الحج التي في الحج الأفضل أن تكون 6 و 7 و 8 حتى يوافي عرفة مفطرا، وإن صام 7 و 8 و 9 صح، وإن لم يفعل ذلك صام 11 و 12 و 13 وأيام التشريق لا يحل صومها إلا لحاج لم يجد هدي التمتع أو هدي القران ولم يتمكن من أن يصوم قبل يوم النحر فيصوم أيام التشريق، فإن صيام أيام التشريق ممنوع إلا على من لم يجد هديا لتمتعه أو لقرانه ولم يكن صام قبل يوم النحر. والله قال صيام 3 أيام في الحج فيكون أداها في أيام الحج، ومعلوم أن أيام التشريق من أيام الحج، من لم يتعجل الانصراف من منى فأيام حجه مع يوم النحر 3 أيام. من أراد أن يقترض أو يستدين ليشتري هديا فلا حرج عليه في ذلك كله، إلا أنه لا يلزمه إذا كان عادما أن يستدين أو يقترض ليشتري هديا، لكن إذا فعل واشترى فهو أفضل ليوافق المسلمين في عملهم ويحقق ذبح هذا الهدي في موطنه. والأصل في هدي التمتع والقران أنه لا أن يذبح في منى أو في داخل حدود الحرم، لا يحل ذبحه خارج منى، يعني خارج حرم مكة. وإذا من أخر هدي التمتع ولم يذبحه إلا إذا نزل في اليوم 12 أو إذا نزل في 13 إلى مكة وذبحه قبل الغروب، لأن من شرط صحة الذبح أن يكون ذبح هدي التمتع والقران في أيام العيد في يوم النحر أو أيام التشريق 3، وأن يكون مذبوحا داخل الحرم أي فيما أدخلته الحدود. فلا يحل لواحد يقول أنا أذبح هدي تمتع إن شاء الله في جدة إذا كملت أعمال الحج في اليوم 12 وذهبت إلى جدة ذبحت هدي هناك أو في الطائف لأنه كلها أماكن قريبة، فكل ذلك لا يجوز ذبحه. لكن لو ذبح الهدي وحمله معه إلى جدة أو غيرها جاهز، إلا أن الأفضل أن لا يستأثر ذابح الهدي بهديه كاملا، على الأقل أن يطعم منه ويطعم رفقته، لكن لو لم يفعل صح ذلك. الله عليكم. قال رحمه الله: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ومن كبر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. قال: ومن كبر محظورا من جنس ذكر قال رحمه الله: ومن كبر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. ما تصير من جنس غير ماشي. طيب نعم، يعني لا، كفارة الصيد لو قتل 3 أرانب أو 3 ضبع فلكل واحدة كفارتها في الصيد، ولا يقول ما دام أن هذا ارتكاب ذنب يتداخل بعضه ببعض، لأن هذا فدية جزاء ما أتلف. وأما ارتكاب المحظورات الخاصة بعمله هو كان يقلم اليوم أظافر اليدين وغدا يقلم أظافر القدمين وأمثال ذلك قبل أن يكفر، فيدخل في ذلك كله أنه كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. قال: غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. هذا تفصيل بالنسبة للهدي. منه ما يتعلق بأن يكون لأهل الحرم، ومنه ما يكون في موضعه، مثلا أحرم من ذي الحليفة وارتكب محظورا يستدعي فدية ووضعها ردا ينفذ هذه الفدية في موضعه جاز ذلك، لكن لو أخره إلى الحرم لكان أولى، العناية بفقراء الحرم ومساكين الحرم، لا سيما إذا تعلقت بأمر يتعلق بعمل مآله إلى الحرم. وأما الصيد فكما مضى ما تكرر منه فلكل أفراده جزاءاته العامة. وهذا العمل الذي ارتكب محظورا ثم أتبعه فيما بعد محظورا ثاني قبل أن يكفر، هذا منه على اليمين، لو حلف الإنسان يمينا ما يفعل كذا، ثم من الغد حلف يمينا لا يفعل هذا الشيء وبعده كذلك فكفارة واحدة. أما إذا حلف يمينا ثم كفر ثم من الغد حلف يمينا نفسها فإنه يكفر، أي أن موجب الكفارة إذا تتابع قبل الكفارة تكفي كفارة واحدة، وإذا تتابع ولكن في كل مرة يكفر لزمت الكفارة لكل عمل. انتهى الباب. طيب. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل الشمسية أو المظلة تعتبر تغطية للرأس؟ لا، هي لا تعتبر، هي كالخيمة، حكمها حكم الخيمة إلا أنها أقرب للرأس من الخيمة، لكنها لا تماس، لا تكون لاصقة للرأس. أما لو اتخذ الإنسان على شكل الشمسية غطاء للرأس لاصقا به صار حكمه حكم تغطية الرأس، فتجب بشأنه الفدية. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يشهد لمن يريد الزواج، وهل يجوز له أن يحضر وليمة الزواج إذا دعي؟ هذا لا شأن له في هذا الأمر، وإنما يحضر لأكل ما قدم من طعام، فهو ليس هو المزوج ولا هو بالمتزوج، والمنع خاص بالمحرم المتزوج الذي يريد أن يتزوج أو يزوج، ومن سواه ليست حاله كحاله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب جامعي ولم أستطع الحج العام الماضي، ونويت بعد حج العام الماضي أن أجمع مكافآت الجامعية، لا أستطيع الحج ولا أتذكر متى نويت، أي جمع المال، هل هو بعد الحج أو قبله؟ حسبت مكافآتي فبلغ 3100 ريال، فهل علي زكاة وكم قدرها مع العلم أني لا أعمل؟ الزكاة تتعلق بالمال هذا إذا حال عليه الحول كاملا من حين اجتمع، فإذا كان القدر الأول حال عليه الحول لكنه أقل من النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة، ومن دوام ما ضمنته إلى غيره فصار قدر النصاب، فإن كان تم له الحول تزكي ما تم له الحول، قد يكون عشر المال الذي جمعته تجب فيه الزكاة، وتسعة الأعشار ما تم حولها، فوجوب الزكاة على المال إنما يجب إذا كمل الحول من تاريخ تحقق الملك للمال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التلفظ بالنية في الحج، وهل ينوي إذا كان متمتعا بالعمرة أو الحج أو جميعا، وما هي ألفاظ نية الحج التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يرد عنه أنه أمر من أراد أن يعمل عملا أن يقول نويت أن أعمل ذلك العمل مطلقا، لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج، والنية من أعمال القلوب ليست من أعمال اللسان، وإنما الذي جاء فيه التعليم بما يقول فهو في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي ذهب إليها النبي وهي شاكية مريضة، وقال لها: ألا تحجين معنا؟ قالت: إنني شاكية. قال لها: حجي واعترضي واشترطي فإن لك ما اشترطتي على ربك. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي إني اللهم أريد الحج، فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. هو لم يعلمها لتشترط، لكن لما ذكرت أنها تخشى أن لا تقدر على الحج وأن ترى نفسها عاجزة بعد الإحرام إما في الطريق أو في مكة، فهذا الاشتراط يحلها من الحرج، ولهذا قال الفقهاء وفي المناسك المتقدمات ويشترط النبي ما علم الصحابة الذين سألوه قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة والذين حضروا معه في ذي الحليفة ولبوا معه، ما قال لأحد منهم اشترط على ربك أن محلك حيث حبسك، وإنما هذا الشرط أخبر به الذي خاف أن لا يحج، لما قالت له ضباعة أنها تخشى أن لا تحج بشكواها قال اشترطي حتى إن حصل فيك من المرض ما يمنعك من إكمال الحج تتحللين بموجب هذا الشرط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قتل القمل الذي في الرأس فيه شيء أثناء الإحرام؟ لا شيء فيه قتل القمل أو ما يؤذي من الحشرات، والنبي ذكر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية والعقرب والحدعة والغراب والكلب العقور، هذه تقتل في الحل والحرم. وهوام الرأس القمل يقتل، إلا أنه لا يقتل في النار. رمى بعض الناس يكون فيه القمل وبدل ما يشتغل في تنقيته من ملابسه أو تتبعه ليجده في شعر رأسه، ربما نفض رأسه حتى يساقط قمل على النار. والمسلم منهي أن يقتل شيئا من ما فيه حياة في النار. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن هل للحاج المقدم سوق الهدي من بلده إلى المشاعر أم يترك ذلك للمشقة؟ هو جائز لكنه غير واجب. وكان الناس إلى وقت ليس بالبعيد يسوقون الهدي معهم إلى مكة. ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 بعير ونحرت في مكة يوم النحر، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة ثم أعطى السكين المدية وهي السكين، أعطاها علي بن أبي طالب فنحر البقية 37 بدنة كلها نحرت في صبيحة يوم النحر. ثم قال النبي من شاء اقتطع، أي من أراد أن يأخذ من اللحم فليأخذ. وأمر علي بن أبي طالب ألا يعطي الجزار أجرته منها، وإنما قال نحن نعطيه، يعني يعطى من خارج اللحم. سنحرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول هل يفرق بين النافي والجاهل والمتعمد في محظورات الإحرام، وهل المتعمد يخير في الفدية؟ التخيير إنما هو في المسائل التي مرت 3. وأما من ارتكب محظورا إن كان متعمدا فهو آثم بالارتكاب، لأن الشأن أن المسلم يتجنب ما منع منه الشرع، لأن ما منع منه الشرع معصية. والله جل وعلا يقول في كتابه فمن فرض فيهن الحج، ليس معنى من صارت حجة فريضة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق والمعاصي حرام في كل وقت، وتزداد حرمتها وتشتد إذا كان الإنسان متلبسا بهذه العبادة. ولهذا يحتاج المرء في حجه إلى أن يحسن الرقابة على نفسه حتى لا يحصل منه ارتكاب محظورات أو محظورات يتعرض معها بالقيام بأداء الجزاء، مع ما يكون دخل في هذه العبادة العظيمة من الخلل. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول ما حكم دفع ثمن الهدي إلى البنوك أو الشركات التي تتكفل بذلك؟ هذا لا بأس به، هذا وكالة، والإنسان قد يوكل شخصا أو أكثر من شخص ليقوم له بعمل من الأعمال. فإذا دفع ثمن الهدي على الجهة التي أذنت الدولة أن تتولاها أو يعطيها إنسانا يثق بأنه سوف يقوم بتنفيذ القيام بهذا العمل جاز ذلك. المهم أن لا يفوض هذا الأمر إلا إلى من يثق بأنه يقوم به. أما أن يجد شخصا في الشارع يقول معيها هدية أريد أن أذبح 20 شاة أو 5 أو 3 أو شيء من هذا، من فضلك تقوم بذلك عني، وهو لا يعرفه فلا يجوز ذلك. الأصل أن الإنسان ما يوكل ويولي إلا من يثق بأنه أمين. والأمر الثاني احتمال الخيانة ممن لا يعرف، وقد وجد شيء من ذلك، تقدم ناس حد بأنهم يقومون بتنفيذ هدايا التمتع والقران، وإذا بهم خونة. الإنسان يحتاط لأمره، فالبنوك الرسمية تشرف عليها الدولة وتحاسب على كل ما وصلها وما قامت به، لكن ينبغي إذا كان هدي تمتع، إذا كان هدي تمتع أو قران، أن يبلغ، والبنك أيضا يطلب من الباذل أن يبين له هل هو هدي تمتع أو قران، ومع ذلك يعلنه حتى لا يؤخر ذلك إلى ما بعد أيام التشريق، لأن ما كان من هدي تمتع أو قران يجب في أيام التشريق، يوم النحر أو أيام التشريق، وما كان من جزاء ارتكاب محظور فإنه يجوز ولو في خارج يوم التشريق، لكن ما كان من جزاء محظور فلا يجوز إخراج اللحم من الحرم، وإنما هو هدي بالغ، وإنما هو هدي بالغ فقراء الحرم، لأن هدي التمتع والقران يجوز أن ينقل منه لأي مكان، ولذلك الصحابة كانوا ربما تزودوا من هديهم بلحمان إلى المدينة، لكن ذبح الفدية لارتكاب جزاء هذا خاص بالحرم ما ينقل. أحسن الله إليكم. وهذا رجل أخذ للحاجة أموالا لكي يحج عن غيره عن 8، ولكنه حج نفسه وكان أخذه للمال للحاجة، فماذا يصنع الآن؟ لا شك أن هذه جريمة، يأخذ المال للحاجة ويغرهم بأنه سوف يحج عنهم أناس، هذه ذمته أو شيء لم تبرأ وهو آثم، وعليه المبادرة في قضاء ما وجب عليه وتكليف من يقوم بأداء الحجج على وفق ما اتفق مع من دفعوا له المال، وهذا من أكل المال للباطل، لأن غر الناس وخداعهم بمثل هذه الأحوال في أعمال طاعة وتقرب إلى الله، يتوسل بهذا الخداع والمنكر إلى أكل المال بالباطل، هذا من المحرمات، نسأل الله العافية. وهذا يسأل عن المسيرات التي تنادي وتندد أثناء الحج بسقوط بعض الدول، هذا لا وجود له ولا يصح أن يعمل في الحج، والحج إنما أقيم لذكر إنما شرع لإقامة ذكر الله، لا تستعمل فيه أعمال الفوضى، ولن يكون الناس في القديم ولا في الحديث يسلكون هذا المسلك، وإنما سلك في بعض الأوقات طوائف منحرفة ضالة آذت الناس في ما قامت به ورجعت عن هذا العمل، وإلا المتتبع لأعمال الحج في عشرات السنين لا يجد من ذلك شيئا، والمتتبع لما كان يعمل في كتب المتقدمين والمتأخرين عن أعمال الحج وصفهم له ما كان يعمل شيء من هذا العمل، لا يندد بدولة ولا بكفار ولا بشيء، وإنما الناس يسعون في تلبية في حال إحرامهم، وإذا انتهت أعمال التلبية بأن وصلوا إلى رمي الجمرة اشتغلوا بالتكبير والذكر لا بتنديد بآخرين، ثم إن التنديد بالكفار ليس باللسان، أمر الكفار يحتاج إلى أن يكون المسلمون مسلمين حقا قائمين بواجبات الإسلام متجنبين بما حرمه الله جل وعلا على عباده، ساعين على نشر الدعوة العظيمة دعوة الإسلام بين الناس، مستعدين بالقوة التي بها يستطيعون نشر الدعوة دون أن يقاومهم أن يقاومهم أحد لمنعه منها، وهذا متعذر إلا إذا قدر المسلمون على أن يستعيدوا عزتهم الضائعة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جئت من جنوب المملكة العربية السعودية وأدرس في الجامعة، وإني ساكن في السكن الجامعي، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة مدة قيامي في مدة إقامتي في السكن لأربع سنوات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا، هذا عمل غير جائز، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعين قصروا أكثر من ثلاثة أيام، من أربعة أيام بتاتا، إلا في كان وقت لا يدرون متى سيرحلون. وهذا إنما وجد في غزوة تبوك وفي عام فتح مكة، على أنهم في عام فتح مكة لن يستقروا في مكة نفسها، وإنما بعد أن انتهى الفتح صارت الحركة ووقعت هوازن يوم حنين وكذا إلى آخره. والذي عليه الأئمة، أئمة الإسلام، علماء المذاهب، أئمة المذاهب الأربعة، ففي مذهب الشافعي مالك والشافعي وأحمد أن من يعلم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام فلا يحل له القصر. من يقيم أكثر من يعلم أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام من أول يوم وصل لبلد التي ينوي الإقامة فيها لا يقصر. وفي مذهب أبي حنيفة يجوز إلى 15، لكن هذه الزيادة لم يأتي لها دليل، لأن من في مكة ما كانوا يعلمون كم سيقيمون، وفي تبوك لم يعلموا كم سيقيمون في تبوك، في غزوة تبوك. وأما الأربعة الأيام يعلمون، وصلوا في صبيحة يوم أربعة إلى مكة من ذي الحجة، وانتقلوا في يوم ثمانية، أي لم تكمل الأربعة كاملة وزيادة. ولهذا قرر الفقهاء في المذاهب الثلاثة أن المدة أربعة أيام، من ينوي أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم الصلاة. فأنت أيها السائل في الجامعة أربع سنوات، لا شك أنك في الصيفية في العطلة يمكن ترجع إلى جنوب المملكة، لكن أقل من ذلك عليك أن تتم الصلاة ثم تصلي مع الجماعة، تحصل على أجر لا شك فيه وثواب، وتسلم من كونك أديت الصلوات بغير وجه مباح شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقرضت شخصا مبلغ 50 ريال، وعند الأداء أعطاني 70 ريالا، وقال 50 التي أقرضتني و20 هدية مني لك، فما حكم ذلك؟ ما دامت جاءته بدون طلب ولا اشتراط فالأصل أن ذلك لا بأس به. النبي قال: خيركم خيركم وفاء وقضاء. ولما اقترضوا من بعيمة الأنعام ولم يجدوا مثيلا، قال: لا نجد إلا بكرا، قال: خيركم خيركم قضاء، أعطوا صاحب البكر جملا رباعا. هم قالوا: ليس عندنا إلا رباع. فقال: أعطوه. الرباع هو من كان له 6 سنوات من الإذل. فإذا أقرض إنسان شخصا ب100 ريال وأعطاه 120 وقال: هذه هدية وشكرا لك، لو لا تدخل بأنه قرض جر نفع، ما اشترط. أما لو اشترط لكان قرضا جر نفعا وربا مشروط، وهذا لم يحصل. سائل يقول: قمت قبل عامين ولشدة البرد في ليلة مزدلفة بوضع الفروة على جسمي، وعند الفجر وضعتها على رأسي لشدة البرد، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك ما دام الدفع لك اتقاء البرد، اتقاء البرد، فلا شيء، لا إثم عليك، لكن عليك فدية اللباس. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم لبس الكمامات حال الإحرام. هذه ليست من اللباس، ولا يمتنع الإنسان يغطي وجهه عن غمار ينتشر أو دخان ينتشر وأمثال ذلك، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يسأل عن الاستخارة، هل تكون في كل أمر يهم الإنسان مثل الحج أو النكاح، أو تكون في الأمور الدنيوية؟ أفتونا مأجورين. هي في كل الأمور، لكن الأمور الدنيوية ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على القيام بها، وأن يحرص على إدخالها بادر بالأعمال. هل تنتظرون إلا كذا إلا كذا؟ الذي أمر بالمبادرة، فإذا هم الإنسان بعمل طيب فليحرص على القيام به حتى يكون أجره مضاعفا، وإن هم ثم حصل ما يعوقه فإن شاء الله أيضا على خير، لكنه لا يكون كالذي، لأن هذا داخل في باب إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن عيق عن القيام به له أجر النية، وإن وفق للقيام بذلك العمل صار له أجر النية والتنفيذ. صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول، ذكر المؤلف رحمه الله في المحظور الرابع قال الطيب في بدنه وثيابه، قال ذكرت يا شيخنا الفاضل أنه إذا كان التطيب في الجسد قبل الإحرام فيجوز ذلك، هل يجوز له التطيب أثناء لبس الإحرام أم أنه إذا أحرم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الإحرام ليس لبس الملابس، الإحرام هو نية الدخول في هذا النسك، فالأول لبس إحرامه شده وانتهى، ثم بعد ذلك وضع طيبا في رأسه أو في لحيته، ثم بعد ذلك نوى الدخول في العبادة جاهز. ولو لبس إحرامه ولو نوى الدخول ولم يكن تطيب فلا يحل له أن يتطيب بعد هذه النية، لأن العبرة بالإحرام بالنية الدخول. الإحرام بالصلاة ليس أن ينقل واحد أنه سوف يصلي، وإنما الإحرام بالصلاة أن يدخل في العبادة، فالإحرام بالنسك هو الدخول فيه، وبعد الدخول فيه يحرم أصيل. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن فتوى تخصكم، وما أثير عنكم أنكم ذكرتم في إحدى لقاءاتكم أنه لا يوجد مرض يسمى بإنفلونزا الخنازير، هل يصح هذا القول عنكم؟ نريد التبيين. والله لا، أنا لم أقل أنه لا يوجد، ولست بطبيب يعرض علي المرضى، وإنما قلت ما يقال عنها أن هذا وباء منتشر، لكنهم حرفوا فيما نقلوا. نحن في مكة في رمضان في هذه السنة الوفيات أقل من رمضان العام الماضي، من الجائز أن مكة عصمها الله جل وعلا ولم يستطيعها، وهناك من يدعي أن الطاعون لا يدخل مكة، لكن هذا يحتاج إلى نص صحيح من الشارع، وإذا لم يكن هناك نص فإنما ذكرت أن هذا ما يدعى بأنه وباء لم يظهر حقيقة أنه وباء، وأن الناس عمتهم نتائج هذا المرض، بدليل العالم في أجمعه ما أحصي بالوفيات فيه عدد قليل. أشوف بعض الجرائد ذكر إحصاءات عن وفيات الحوادث في المملكة لا تقارن بما يمكن أن يكون حدث من وباء عن هذا المرض. هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصطحب معه التوكل على الله جل وعلا، لأنه إذا كان إنسان سوف يموت بمرض ما، فإنه لا تنفع فيه أي وقاية. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصفر، يعني ما كان سوف يحدث هذا تقرر في علم الله جل وعلا يوم كتب الكتاب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة، فجرى القلم بجميع ما امره الله جل وعلا بان يجري فيه، ولهذا الحذر لا يمنع من الأمر الذي قضاه الله، وإنما الإنسان مطلوب منه أن يكون حذرا. والناس يقولون الوقاية خير من العلاج، مع أن الوقاية لا تمنع ما سيحدث، كما أن العلاج لا يزيل ما حدث إذا قضى الله أن لا يزيل. فأنا ما قلت أنه لم يوجد إنفلونزا، أنا لا أعرف تفاصيل هذه الإنفلونزا، في كم سنة جاءنا إنفلونزا الطيور وتحدثوا عنها، وهذا العام جاءوا إنفلونزا الخنازير، وكان المتوقع أيضا أن الخنازير لا توجد إلا عند أكلة الخنازير، فما نحن والله الحمد ما عندنا أكلة خنازير، لكن هذه أمراض قد تصيب وكذا وقد تصيب وكذا، وكل شيء بقضاء الله. والعاقل يفهم أن واحدا مثلي لا يقول لا يوجد مرض كذا وكذا، يقول العوام بمثل ما هو، حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. شخص لا علاقة له في تقرير الأمراض وفحصها ومعرفتها ويقال أنه يقول لا وجود لمرض الخنازير، هذا كلام فاسد. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا لكم. فضيلة الشيخ يقول والدي يمنعني عن أداء الحج للنافلة، وسبقا حجيت، فهل يطيع والدي؟ نعم أطيع والدك، والدك ما دام لم يأمرك بمنكر ولم ينهك عن شيء قد وجب عليك فطاعته من البر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يجاهد، وأفضل الأعمال التطوعية الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله إذا قامت راية الجهاد فهو أفضل الأعمال التطوعية. ولما جاءه رجل قال إن أريد أن أجاهد، قال أحي والداك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما، قال فيهما فجاهد. أما إذا وجب الجهاد على الشخص وصار الجهاد جهادا عينيا فلا طاعة لأحد من الخلق في المنع منه، لكن الجهاد العيني غير موجود. حتى لو كان حرب بين المسلمين والكفار لا يجب الجهاد على جميع المسلمين، وإنما هو واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن البقية، إلا أن المسلمين بدون شك ليسوا أهلا للجهاد في الوقت الحاضر، لأن الجهاد يحتاج إلى تجنب الحرام وعداء الواجبات والمحافظة على أركان الدين والبعد عن الشركيات. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. أحسن الله إليكم. رجل أحرم من الرياض من بيته بأداء العمرة في رمضان، وذهب إلى مكة مباشرة من الرياض عن طريق الطائرة، ولم يقف يعني اكتفى بنيته التي نوى من بيته، فما حكم العمرة؟ يبدو أنه ذهب بالسيارة لأن لم يقف، يقول لنا فعمرته صحيحة، إلا أن الأفضل للشخص الذي يتوجه إلى مكة أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات، إن كان في الجو يلبس ملابسه قبل أن يطير، ويؤجل إعلان الدخول في العبادة إلى أن يقرب من الميقات، وإن خشي أن ينام في الطريق ثم لا يستيقظ لا بأس أن ينوي الدخول فيه ولو كان ليلة الميقات. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول إني أقرأ على حافظ القرآن، فقلت له أريد طريقة تعينني على ضبط كتاب الله، فقال لي تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول رب زدني علما 3 مرات، ثم تقول رب اشرح لي صدري 3 مرات، ثم تقوم بعد ذلك بالصلاة على النبي، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذه التقاسيم أنها كلها عبادات، لكن أن تكون بمثل هذا الترتيب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ينسى ما يقرأ، فأرشده ولم يرشده إلى هذا الشيء الحديث، مع ما في ذلك الحديث من ليس بالدرجة القوية، لكنه لم يرشده إلى هذا الإرشاد. فهذه الإرشادات في مجملها هي حسنة، لكن اتخاذها لأن تكون بهذه الصفة وادعاء أن هذا هو الأفضل يحتاج إلى دليل صحيح، وفضائل الأعمال والأقوال لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نذرت بأن أصوم 6 أيام عند فوات الصلاة علي، ولم أحدد وقتا للنذر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أوفي بنذرك، ما دمت نذرت أن تصوم 6 أيام يقصد في المدينة. لا لا، لم يحدد لا وقتا ولا زمنا. يقول: نذرت بأن أصوم 6 أيام عن فوات الصلاة علي، ولم أصوم. ما دمت نذرت أن تفوت، إن كان هذا شيئا مضى فبعد تدرب في الوفاء بهذا النذر، هو عبادة. النبي نهى عن النذر وقال: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان أن يطيع الله فعليه أن يطيع الله. الذي نهى عن النذر ابتداء لأن لا يحرص الإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر فنذر عمل طاعة وجب عليه أن يوفي بالنذر، والله أثنى على المفين بالنذر. وهذا يسأل عن حكم الجماع بعد التحلل الأول، هل يفسد به الحج؟ لا يفسد الحج به، وإنما يوجب فدية. أحسن الله إليكم. وهذا يقول أنه أتى إلى الصلاة والإمام راكع فركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، لكنه لم يكفي الوقت لأن يقول هو سبحان ربي العظيم، فهل يعيد؟ لا يعيد، إن شاء الله الصلاة صحيحة، وعليه في المستقبل يحرص على المبادرة وأن لا يسرع إسراء أن يفوته أن يتهيأ للتسبيح، فإن بذكر أن على الداخل للمسجد أن يمشي بسكينة، عليه السكينة، ما أدركه مع الإمام أدركه وما فاته يقضيه. وهذا سائل يقول: رجل قتل رجلين خطأ في حادث مرور، حيث أن أحد الرجلين توفي في الحال والثاني بعد أيام من الحادث، فهل يصوم 2 متتابعين عن كل واحد أم يجمع الكفارة عنهما جميعا؟ إن أراد أن يجمع الكفارة عنهما جميعا بأن يصوم 4 عن هذا شهران وعن هذا شهران فلا بأس، وأما أن يصوم كفارة واحدة عن 2 فلا. كفارة القتل خطأ إنما هي بأحد عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام 2 متتابعين لا شيء سوى ذلك. وهذا يسأل عن القراءة في كتب ابن حزم خاصة المحلة للمبتدئين. المبتدئ أنصح ولا يقرأ في كتب ابن حزم، أن يقرأ المبتدئ في كتب الحديث، يقرأ في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في فقه القرآن، ويترك الكتب المطولة هذه إلى أن يصلب عوده ويقوي فكره، خشية أن يبدأ يقرأ في ابن حزم فيمر على التف وأمثالها فتتولد عنده هذه الخاصية فيكون جريئا على عيب الناس. لا شك أن ابن حزم من العلماء البارزين، وفي كتابه المحلى علم كثير، لكنه لما يتكلم في حق من يعترض عليهم يشدد اللهجة في الاعتراض، والإنسان إذا قرأ في كتب بلهجة شديدة يمكن تولد عنده هو في المنازعات الشدة في اللهجة فكثر شانئوه. السلام عليكم. هذا يسأل: من أدرك الحج بعد غروب شمس يوم عرفة هل يصح له حج؟ نعم، من وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد، من دخل عرفة محرما يريد الحج قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فقد أدرك الحج. ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، طلع الفجر وهو نازل من الطائف، لما قرب قبل أن يصل إلى حدود عرفة طلع الفجر، فهذا قد فاته الحج.